وحدي أسير، ليس لي من صديق عندما يشكو قلبي يصغي حتى يطيق. كنت وحدي أسير، ليس لي من صديق عندما يشكو قلبي يصغي حتى يطيب. كنت أهوى الحياة بالهنا والعنا، لا أبالي ولا أنسى أني أسير. كنت أهوى الحياة بالهنا والعنا، لا أبالي ولا أنسى أني أسير. لست أدري متى يستمر الصراع، غابة من ذئاب تستحل الدماء. لست أدري متى يستمر الصراع، غابة من ذئاب تستحل الدماء. حمامة تسرح في عالم مجهول، تريد أن تصنع من الشقاء سرور. حمامة تسرح في عالم مجهول، تريد أن تصنع من الشقاء سرور. حمامة حرب وسلام، رسالة حب ووئام.